مقامة كورونا بقلم الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ناثر بن نظام قال: بين أنا أتجول في بعض العواصم إذ ورد علي نبأ كحز الغلاصم، وقع على صيوان سمعي وقع الكرباج، وقصف جيوش أحلامي قصف الميراج. فقد أعلنت وكالات الأنباء عن تفشي نوع جديد من أنواع الوباء، سرى في الناس سريان الكهرباء. وقد مس هذا البلاء جميع أجناس البشر، واصطلحوا على تسميته بكوفيد 19، وأعلنوا من جراء ذلك عن توقف المطارات وتعطل القطارات، لا في مصر وحيد بل في جميع الأمصار، ولا في قطر بعيد بل في عموم الأقطار. فاضطرب عند ذلك مني المزاج، وعصفت الوساوس بالقلب فهاج، وصار كالغريق تتقاذفه الأمواج. والناس من وراء ذلك في أمر مريج، قد علا منهم الصياح والضجيج، وكثر فيهم العويل والنشيج. وما ذاك إلا لهول الكرب وعظم الخطب، فقد فرض عليهم حظر التجوال، وحبسوا في بيوتهم كالأطفال، حتى أضحى أكثرهم بلا عمل ولا مال. ورصد الحرس على أبواب الجوامع والمجامع لقياس الحرارة، غير مبالين بما يصدر من بعض الناس من التأفف والعرارة. وألزم الناس حال الخروج للضرورة لبس الكمامة، وفرضت عليهم عند المخالفة أقسى الغرامة، حتى حذا حاليهم بما يشبه النواح، فانتشر صدى صوته في جميع النواح: أقعد ببيت واحذر البروز، ولو ملكت البنز والكروز، وإن خرجت فالبس الكمامة لكي تقي الجيب من الغرامة، واحذر من التفريط يا هذا، فما من حيلة وغط أنفا وفما، فإنها من جملة الأسباب لدفع عدوى المرض الوثاب، أعني الكورونا حاصد الأرواح وجالب الأحزان والأتراح. ولم يعد بعضهم بسبب الكمامة يعرف بعضا، وإنما يستدلون على الشخص بحجم هيكله طولا وعرضا. حتى إنني ذات مرة دخلت مجلسا على حين غرة، فلما بصر بي الجلاس أنكروني، فأنشدت: أنا ابن علي وقلاع الثنايا، متى أضع الكمامة تعرفوني؟ فلما وضعتها عرفوا من أكون، وقالوا: مرحبا بك يا ابن نظمون. قال الراوي: وقد عم الكساد جميع المعمورة، وأصبحت البرايا منه خائفة مذعورة، ونفدت المؤن من معظم المتاجر، وخسر من جراء ذلك المستهلك والتاجر، حتى صاروا لا يجدون البيضة المسلوقة، يستوي في ذلك السادة والسوقة، وتعطلت بسببه الدروس والمحاضرات، وحرم الناس حضور اللقاءات والاجتماعات. إلا أن أهل الحرص لجأوا إلى الزوم، فبثوا من خلاله المحاضرات والعلوم، وصار التعليم بعد أن كان قريبا عن بعد، فحصل بسبب ذلك توفير للمال والجهد. أما المساجد فقد خلت من العباد، وغلق أكثرها في وجوه العباد. فلقيت ذات يوم خطيب الجامع وقد وكفت منه المدامع، فسألته عن الحال فأنشد في الحال: مساجدنا خلت من زائريها، وصارت قفرة بعد الزحام، مصاحفها تكاد تذوب حزنا، ومنبرها إلى الخطباء ضامي، تعطلت المصالح في البرايا، وصد العاملون عن الدوام، وأصبح جلهم من غير شغل، فهل يسعون للمال الحرام؟ فيا رباه عجل باندحار لفيروس عثى في الأرض حامي، ويا رباه عجل للبرايا بإطلاق الإسار من المقام، فقد مل الأنام لزوم بيت وحنوا للقاء وللسلام. قال ناثر بن نظام: وقد حار في وصف فيروس كورونا العلماء، وتاه في إدراك كنهه الحكماء، فمن قائل إنه مصنع، ومن قائل إنه مجمع، ومن قائل إنه مؤامرة، ومن قائل إنه متاجرة، لكن أهل الفطنة أدركوا أنه ابتلاء من الله مهما فبركوا، وأنه لا كاشف له سواه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمع كونه لا يرى بالعين المجردة، إلا أن آثاره في العالم مؤكدة، فمن الناس من أصابه هذا الوباء، ومنهم من كفي، ومنهم من مات بسببه، ومنهم من شفي، وكم قد هلك به من المشاهير ومن العلماء النحارير، ولم يستطع دفعه لا مأمور ولا أمير، فسبحان من هو على كل شيء قدير. وقد أصبت به في من أصيب، ومر علي بسببه زمن عصيب، لكن الله بلطفه شفاني، ومن آثاره حماني وكفاني. وقد وعى الواعون أن هذا الوباء ليس من قبيل الطاعون، ولذا فقد دخل المدينة المنورة، وهي عن الطاعون منيعة مسورة، فالحمد لله الذي من علينا بسكناها، وأحلنا بفضله ساحها ومغناها. قال الراوي: وقد تنادى العالم من أدناه إلى أقصاه لمدافعة هذا الوباء الذي أشقاه وأضناه، وأرغم منهم المعاطس والجباه، حتى صار كل واحد منهم فاغرا فاه، فسبحان من عطل الدنيا كلها بفيروس، وإن في ذلك لأعظم العبر والدروس. فقد تبجح العالم بالإثم، وفرحوا بما عندهم من العلم، حتى إذا وصل بهم الحال إلى الغرور، وظنوا أنهم قد عرفوا جميع الأمور، دهاهم من الخطب ما لم يخطر لهم على بال، فتهاوى بنيان علمهم، فإذا هو أنقاض وأطلال. وقد هرع العلماء في كل قطر لصنع اللقاح، لينقذوا به الأرواح قبل الرواح، ونصحوا بكثرة غسل الأيدي وتعقيمها بالمعقم، وجعلوا عدم ملامسة الأشياء كالواجب المتحتم، وبعضهم أوصى بكثرة شرب الماء حتى ولو كان في فصل الشتاء. وقد سئل عن ذلك بعض الحكماء فأجاب وأحسن فيما قاله وأصاب: يا سائلي عن مرض الكورونا، وما يقي منه لمن يعونا، اغسل يديك دائما، ونظفي بالماء والصابون، ثم جففي، لا سيما مع كثرة الملامسة، واهرب من الزحام والملابسة، للناس فيما ليس ثم داعي له، وكن هديت خير واعي، ولا تعانق من تشك فيه، فربما كان الوباء فيه، فقد أتى عن البشير الهادي، فر من المجذوم بابتعادي، وأكثرا يا صاح شرب الماء، واحرص على الأذكار والدعاء، والجأ إلى الرحمن في تضرعي، وادع إله الكون في تخشعي، واسأله أن يزيل عنا الغم، وأن يزيح كربنا والهم. إلا أنه كما قال العارفون وذكر الحكماء السالفون، في كل محنة منحة، وفي كل ترحة فرحة، فقد خف الانحلال الذي كنا نراه، وتعطلت بسببه الشواطئ من العراه، وتنقبت النساء رغم أنوفهن، فلم تعد ترى شيئا من وجوههن، بعد أن كن يمشين سافرات ويخرجن حاسرات. وانتهى العالم عن كثير من العربدة، ولزم كل واحد منهم ملبده أو معبده، وانحسر كثير من مد الفساد، ولجأ الناس إلى رب العباد، يستوي في ذلك المسلم والكافر والبر والفاجر. وصدق الله وهو أصدق القائلين، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال ناثر بن نظام: وبينما أنا أسير قد أثقلتني الهموم، وغيمت فوق رأسي سحائب الغموم، إذ جلا همي نبأ اكتشاف اللقاح، فتبدد الهم عن صدري وانزاح، وخررت ساجدا لجاعل الليل سكنا وفالق الإصباح. تمت بحمد الله.